بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا رب إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أيها السادة الفضلاء المتحابون في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فها نحن التقينا بعون الله تعالى وتوفيقه على دروس البلاغة بشرح الدر المصون على الجوهر المكنون للشيخ الأخضر رحمه الله تعالى، مع الدرس 53 ليوم الاثنين الثامن من جماد الآخرة عام 41 و400 ألف، الموافق للثالث من شهر فبراير سنة 2020. قال الناظم رحمه الله: وعكسه يعرف بالإطناب، كالزمر عاك الله قرع الباب، يجيء بلضح بعد اللبس لشوقنا وتمكن في النفس، وجاء بلغل والتذييل إلى آخره. يعني مع البيت 140 والبيت 141 والبيت 142 المعنى الإجمالي. تقدم لنا سادتي في الدرس السابق أن الإيجاز هو تأدية المعنى بلفظ أقل منه مع الإبانة والإفصاح، وينقسم الإيجاز إلى قسمين: إيجاز القصري، وهو أن يكون المعنى بلفظ أقل منه بدون حذف، وإيجاز الحذفي، وهو أن يحذف من اللفظ حرف أو كلمة. ثم قال: وعكسه يعرف بالإطناب، أي عكس الإيجاز هو الإطناب. والإطناب لغة الإكثار، يقال مثلا: أطناب الخطيب في خطبته إذا طول أكثر من المعتاد المطلوب. واصطلاحا أن يكون اللفظ أكثر من المعنى لفائدة بلاغية، ومثل لذلك بقوله: كالزم رعاك الله قرع الباب. إلزم رعاك الله في هذه الجملة ما يسمى عندهم بالإطناب، لأنه يكفي أن نقول إلزم قرع الباب، ولكن الناظم أتى بالجملة الاعتراضية وهي قول رعاك الله لنكتة بلاغية، وهي أن قرع الباب لا يجدي نفعا إذا لم تكن هناك رعاية الله وعونه. إلزم قرع الباب، أي باب الله تعالى، رعاك الله، معنى توجه إلى الله، ومرغ خدك ببابه، وألق بين يديه كل ما يهمك من أمور الدين والدنيا والآخرة. فمن قرع باب ولج، كما قال الحريري، أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلج. يقال: من جد وجاد، ومن زرع حصاد. فالدعاء زرع وحرث، والإجابة حصاد. ومثله قوله تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. فقوله تعالى في جوفه إطناب، لأنه من المعلوم أن القلب لا يكون إلا في الجوف، ولكن الغرض هو توكيد المعنى وتقويته، في ذلك فائدة بلاغية. وكذلك قوله تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. في الصدور، التي في الصدور إطناب، لأنه معلوم أن القلوب لا تكون إلا في الصدور، ولكن هذا أفاد توكيد المعنى كما قلنا وتقويته. وقوله يجيء بلضاح، هذا شروع منه رحمه الله في ذكر النكت البلاغية التي يفيدها الإطناب، أي يجيء الإطناب للإيضاح بعد اللبس، أي البيان بعد الإبهام، لأن هذا يشوق النفس إلى المعنى المطلوب ويتمكن من نفس السامع. مثال قوله تعالى: أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. فقوله تعالى: أمدكم بما تعلمون فيه إبهام وإجمال يحتاج إلى تفصيل، وقوله تعالى: مدكم بأنعام فيه تفصيل لما أجمل في قوله تعالى: مدكم بما تعلمون. وقد أدركنا أن النفس البشرية يشتد اشتياقها إلى إدراك المعنى المطلوب ليتمكن منها كل تمكن. وقول الناظم: وجاء به ليغال، أي جاء الإطناب بليغال. أليغال مصدر أوغال، أوغال إذا بالغ في الشيء. يقول الحريري: ولا توغلن إذا ما سبحت فإن السلامة في الساحل. أليغال أصله أليوغال، أليوغال، ولبت الواو ياء لسكون بعد كسرة. تقول القاعدة: والواو إي يسكن وما قبل الكسار، فيأني قلبك ميزان اشتهر. ميزان أصله موزان وميثاق وميراث وما شبه. وليغال هو ختم الكلام بعبارة يتم المعنى بدونها. مثال قوله تعالى: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. فقوله تعالى: وهم مهتدون فيه إطناب بليغال، لأنه معلوم أن الرسل مهتدون ولا شك في ذلك، فهم صفوة الخلق. ولكن جاء هذا الإطناب بليغال زيادة في الحث على اتباعهم والاقتداء بهم، فهم أهل لذلك. ومثله قوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فقوله تعالى لقوم يوقنون فيه إطناب بليغال، لأن المعنى تم عند قوله تعالى: ومن أحسن من الله حكما. هذا استفهام، أي لا أحد أحسن من الله في حكمه، فحكم الله هو الحكم الفاصل الحق. ومن أحسن من الله حكما، تم المعنى عند هذه الآية، ولكنه أتى ب ومن أحسن لقوم يوقنون للدلالة على أنه لا يدرك معنى ومن أحسن من الله حكما إلا من أيقن أن الله تعالى حكيم عادل في حكمه لا يظلم أحدا. أو التدييل، أي يجيء الإطناب بالتدييل، وهو تعقيب جملة بجملة أخرى على معناها توكيدا لها. مثال قوله تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فقوله تعالى إن الباطل كان زهوقا إطناب بالتدييل، وهو جار مجرى المثل، لأن المعنى تم عند قوله: وقل جاء الحق وزهق الباطل. الحق يبقى، الباطل يضمحل ويزول. يقال: إن للباطل جولة ثم يضمحل، وإن للحق جولة إلى يوم القيامة. وجاء في القرآن الكريم: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فقوله تعالى إن الباطل كان زهوقا إطناب بالتدليل، وهو جار مجرى المثل، فالجملة مستقلة عما قبلها. ومثله قوله تعالى: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فقوله تعالى إن النفس جملة مستقلة عما قبلها، وجار مجرى المثل، معنى جار المثل الناس يقولون مثلا في محاورتهم: إن الباطل كان زهوقا. وإلى هنا ساداتي الأعزاء، اكتفي بما ذكرت، والله أسأل أن ينفعنا بما علمنا، ويهدينا سواء السبيل، ويعفو عنا ويعافينا بمنه وجوده وكرمه. آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.